الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود في كتابه السنن، كتاب الحدود، قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثني يعلى عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا. قال: أفنكتها؟ قال: نعم. قال: فعند ذلك أمر برجمه. ولم يذكر موسى عن ابن عباس، وهذا لفظ وهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب الحدود وقد مضى بعضها وسيأتي بعضها إن شاء الله. يقول: باب رجم ماعز بن مالك الأسلمي، الذي سبق بعض أحاديثه في الليلة الماضية. يقول هنا: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يعلى بن حكيم قال حدثنا عن عكرمة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حول السند وحدثنا زهير، أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند عن عكرمة قال وحدثنا زهير بن حرب قال وعقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن حدث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أتي بماعز الأسلم من مالك الأسلمي استنصره الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني استفسر منه الرسول: ماذا فعلت وماذا فعلت؟ لعلك قبلت، لعلك، يعني لعله يدرأ الحد ولعله ينكر، ولكنه لم ينكر، أقر 4 مرات حتى قال له الرسول: نكتها، يعني ما احتاج انك، لابد من التوضيح. قال: نعم يا رسول الله. فأمر به فرجم بالحجارة حتى مات، كما مرنا في الليالي الماضية أنه رجم بالحجارة ثم هرب لما حس بالحجارة هرب. وهذا الحديث وحديث الغامدية ناسخ للأحاديث اللي مضت، وهو أنه يجلد ويرجم. الجلد والرجم منسوخ بهذا الحديث، حديث ماعز وحديث الغامدين اللي سيأتي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه. فلم تدعه نفسه حتى رجم الكلب، فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن اثنان يا رسول الله. قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي بن الحر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن جريج قال عن محمد بن مسلم بن تدرس تدرس، وسبق أن ابن جريج بينه وبين ابن تدرس رجل يسقطه أحيانا عبد الملك كالتدليس، يسقط الرجل اللي بينه وبين محمد بن مسلم بن تدرس. قال حدثنا جابر قال أن عبد الرحمن بن الصامت أن عبد الرحمن بن الصامت ابن أخي أو يقال ولد عم أبي هريرة رضي الله عنه، أخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الأسلمي ماعز الأسلمي أتاه فقال يا رسول الله فعل كذا وفعل كذا، فاستوضح الرسول منه في كل شيء، فعلت كذا وفعلت كذا حتى قال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى دخل الميل في المكحل، مكحلة الميل هذا اللي يكحل به العين، دخل في المكحلة؟ قال نعم. حتى دخل الميل كمثل دخول الميل في المكحلة أو الرشة في البير؟ قال أو الرشة في البير. قال تدري ما تقول؟ أنت تفهم ما تقول؟ وش تقول أنت؟ تفهم ما تتكلم به؟ قال نعم يا رسول الله، أتيت حراما، أتيت فرجا حراما من امرأة حراما علي، بالحلال لزوجي حراما علي. قال ارجموه، فذهبوا به فرجموه وحصل ما حصل كما مرنا في الليالي الماضية. ثم أن اثنين قال شاء انظر إلى هذا الشخص، ستر الله عليه يجي يفضح نفسه عند الرسول حتى يرجم بالحجارة. سمع الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة الاثنين الذي يتكلمون، ثم مر في طريقه عليه الصلاة والسلام، فمر بحمار شايل رجله منتفخ ميت وشايل رجله منتفخ، فقال انزلا كولا من هذا، ناكل من هذا يا رسول الله، حمار جيفة حمار. قال والذي نفسي بيده لغيبة أخيكم المسلم اللي اغتبتوه الذي رجم بالحجارة إنها أعظم من هذا، أنتم اغتبتوا أخيكم المسلم وقد تاب توبة، لو قسمت بين أهل المدينة أو شيء من هذا لوسعته، إنه في أنهار الجنة الآن يتبحبح في أنهار الجنة لأنه تاب، ومدام تاب تاب الله عليه، تاب وطهر، متاب وطهر بعد، أخذت منه أخذ منه الحد منها، أخذ الحد، ومدام أخذ الحد منه انتهى كل شيء خلاص، يعني معناه ما عليه سيئة، أخذ الحد منه، قتل بالحد، وما دام قتل بالحد فمعناه أنه في الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام استعظم ما يقولان وقال والله لقد قلتما في أخيكما من الغيبة، ينظر هذا اللي ستر عليه وجاء يفضح نفسه وكذا وكذا، لقد قلتما في أخيكما من الغيبة، لو أكلتما منها الحمار أهون من غيبة أخيكما، وأمر أن يصلى عليه، هو ما صلى عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة بنحوه زاد واختلفوا، فقال بعضهم ربط إلى شجرة وقال بعضهم وقف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عن قال أخبرنا أبو الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم قال أخبرنا عن ابن عم أبي هريرة عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، بمعنى الحديث الأول أنهم اختلفوا هل ربط أو حفر له أو أنه رجم وهو واقف واقف لهم ويرجمونه بالحجارة حتى هرب، لو ربط ما هرب. الأحاديث الأولى قالوا أنه مفلوت وأنه رمي بالحجارة، ولما أحس برمي الحجارة هرب منهم إلى الحرة، فضربه إنسان بضلع جمل فقتله، فليس هناك ربط ولا مربوط. نعم. ولكن الرواة يختلفون هل فعل به كذا هل فعل به كذا هل فعل بعضهم ما حضر، بعضهم يتكلم وهو ما حضر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى فلما أغلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا. ولم يصلي عليه. يقول أبو داود رحمه الله بمعنى المتن الأول وتحقيق ما حصل لماعز وأنه تشريع إلى يوم القيامة، من اعترف 4 مرات فإنه يرجم بالحجارة إذا كان ثيب، إذا كان محصن، وإذا كان بكر فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجل المعترف اللي اعترف 4 مرات أو شهد عليه 4 شهود، سواء كان رجلا أو امرأة، فالبكر يغرب والمرأة تغرب مع محرم لها، والرجل يغرب ينفى من البلاد 100 سنة كاملة، والمرأة كذلك تنفى 100 سنة كاملة مع محرم. هكذا تشريع إلى يوم القيامة. فالثيب بالثيب يرجم بالحجارة ولا جلدة. الجلد ورد في الأحاديث الأولى، لكن كثير من أئمة العلم منهم الإمام أحمد يقول لا يجلد، لأن الحديث الصحيحة الصريحة نسخت الأحاديث التي ورد فيها الجلد، نسخته. فالشاهد وإن كان الإمام علي والحسن البصري ومعاذ بن جبل يرون أنه يرجم بين الجلد والرجم، لكن الأحاديث التي أتتنا الآن ليس فيها جلد نسخت الأحاديث الأولى. هذا رأي الجمهور رحمهم الله كافة، أنه لا جلد وإنما يرجم بالحجارة إذا كان ثيبا، إنما الجلد للبكر، الجلد يجلد 100 صوب للبكر فقط. نعم. قرأنا السند؟ لا ما قرأ. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا والحسن بن علي، والحسن بن علي بن إبراهيم بن الحر عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر، عن معمر بن راشد عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنه أقر رجلا من ماعز يسمى الأسلمي، من ماعز بن مالك الأسلمي، أقر عند النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات فسأله: هل فيك جنون؟ هل بك كذا؟ هل بك كذا؟ وسأله عن العملية اللي عملها، وسأله لعلك قبلت، لعلك إلى آخره، حتى نفى كل شيء وأقر بواضح بوضوح كل شيء، فأمر به عليه الصلاة والسلام فرجم. فلما مات لم يصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه دعا له خيرا. ويقال إن النبي صلى عليه بعد 4 أيام و5 أيام صلى عليه، إن الرسول صلى على قبره بعدما دفن، لم يصلي عليه ذلك الساعة، ولكنه صلى عليه بعد 5 أيام و6 أيام صلى على قبره عليه الصلاة والسلام ودعا له، وذا ذكر أنه في بحبوحة الجنة يتربع، لأنه خلاص أخذ منه الذنب اللي فعله، كفرته الحجارة، كفره الحد اللي أخذ من خلفه، لأن الحد يكفر الذنب اللي تفعله الإنسان. إذا جلد من شرب الخمر جلد، خلاص انتهى الحاجة، انتهى الذنب اللي فعله، إذا قطعت يده انتهى الذنب اللي فعله، وهكذا. وما دام أنه تاب أيضا ثم بعد ذلك أخذ منه الحد، خلاص انتهى مسلما، يروح إلى الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء، وحدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا وهذا لفظه، عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا. قال أبو كامل قال فرميناه بالعظام والمدر والخزب فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت. قال فما استغفر له ولا سبه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا وحول السند ثم قال حاء وحدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا وهذا لفظه. قال حدثنا داود بن الحسين قال حدثنا عن أبي نظرة عمران بن حسين قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ماعز الأسلمي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر 4 مرات في مكان واحد وهو واقف حتى استفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام عن كل دقيقة وجليلة, استفسر منه بكل شيء ولقنه الإنكار ولقنه أن يقول غير النكاح غير النياكة, أقره أن يقول أنك لمست أو تقبلت أو فعلت أو افترشت المرأة بدون أن تولج, لكن كل هذا نفاه, كل هذا الكلام اللي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام نفاه ماعز. ليش؟ لأنه يحب أن يتطهر في الدنيا لأجل يجد الجنة, يدخل الجنة, ما يريد أن يبقى عليه ذنب يمنعه عن دخول الجنة أو يلقى في النار لو غمسة واحدة, يتطهر في الدنيا لأجل يجد ربه تعالى وتقدس غفور رحيم يدخله الجنة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبو سعيد الخدري أمر برجمه, يقول فرجمناه قائما لا ربط ولا حفر له ولا شيء, قائما لنا وصلنا نرجمه بالحجارة بالعظام وبالمدر, المدر الطين الناشف الطين اليابس مثل الفخار وغيره, المدرة هي الطينة الناشفة اليابسة صارت مثل الحجر وهي طينة متجمدة مثل الحجر, هذا المدر والحجارة والعظام وغيرها. فاشتد علينا هرب فلحقناه بالحرة فأخذنا جلاميد الحرة وصلنا نضرب رأسه حتى سكت حتى مات, فلم يستغفر له الرسول ولم يتكلم بحقه في شيء إلا بعد 5 أيام و6 أيام ذهب فصلى عليه. إنما قال صلوا على صاحبكم ثم ذهب بعد 5 أيام و4 أيام فصلى عليه عليه الصلاة والسلام واستغفر له. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس بتمامه, قال ذهبوا يسبونه فنهاهم, قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم, قال هو رجل أصاب ذنبا حسبه الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري سعيد الجريري قال حدثنا أبو نظرة نصر بن عمران قال حدثنا قال جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يسمى ماعز فأقر عنده 4 مرات ثم أمر برجمه حتى رجم وحتى مات, فقالوا نستغفر له يا رسول, قال لا, قالوا نسبه, قال لا, يعني لا تستغفرون, حتى نزل الوحي بعد 4 أيام و5 أيام فصلى عليه واستغفر له. لما دام ما نزل وحي فلا يمكن يعمل حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يؤمر من رب العالمين تعالى وتقدس, مدام ما جاء أمر من رب العالمين لا كذا ولا كذا فهو يمسك عن كل شيء. قالوا نستغفر له, قال لا, قال نسبه, قال لا, فلما جاء الوحي ونزل الوحي استغفر له وصلى على قبره كما ورد في بعض الأحاديث وربما يأتينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث قال حدثنا أبي عن غيلان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن أبيه يعلى بن حكيم عن يعلى بن الحارث عن غيلان بن الليثي قال حدثنا علقمة بن مرثد الغنوي قال عن ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزا. يقول بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استنكه ماعزا يعني لألا يكون سكران، قال لفلان خذ شمه، شم فمه إن كان فيه سكر أو فيه ريحة الخمر أو فيه ريحة كذا أو فيه ريحة كذا، لأن الخمر يبان إذا شرب الإنسان الخمر وجاء جنبك الإنسان خرج من فمه رائحة الخمر، عاد سواء كان عصير عنب أو عصير كذا أو عصير كذا أو عصير كذا. الشاهد أنه استنكهه، أمر واحدا أن يستنكه ماعز، هل هو سكران أو لا؟ فبان ليس بسكران ولا شيء، بل أصحى الناس، فأمر برجمه كما سبق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي وفيه لين قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي عن قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة. يقول بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه كنا نتحدث أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أصحاب منصوبة بأعني أعني أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا نتحدث أن ماعزا والأسلمية لو رجع عن الاعتراف لم يطلبهما، أما لو لم يرجع فغلط، لو رجع عن الاعتراف لأنه اعترف أربع مرات والغامدية اعترفت أربع مرات، فلو رجع عن الاعتراف قبل أن تنتهي الرابعة أو رجعت هي عن الاعتراف قبل أن تنتهي عن الإقرار قالت يا رسول أنا مخطئة أنا غلطانة أنا كذا، إنسان لم يطلبهما، الرسول ما يطلبهما، لكنهما لم يرجعا، أصر على الاعتراف والإقرار حتى تمت الشهادة أربع شهادات، ما دام تمت الشهادة خلاص ما عاد، لو رجع ما نفع، فأمر بهما في رجمهم، لكن لو الرجب بدأ برجمه وحس بالحجارة أو شيء من هذا ثم رجع ردوني على الإمام وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يرد، ربما يتوب ربما يرجع ربما كذا، لكن الرجم لازم يجي، لازم يستأصل الرجم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود بن صبيح قال عبدة أخبرنا حرمي بن حفص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيا فثار الناس معها وثرت في من ثار فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أبو هذا معك فسكت فقال شاب حذوها أنا أبوه يا رسول الله فأقبل عليها فقال من أبو هذا معك قال الفتى أنا أبوه يا رسول الله نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. قال: فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا، ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ. فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذا جاء يسأل عن الخبيث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهو أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا هو أبوه. فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدري. قال: والصلاة عليه أم لا؟ وهذا حديث عبدة وهو أتم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ومحمد بن داود بن صبيح قال حدثنا قال عبدة أخبرنا حرمي بن حفص. يقول عبدة أخبرنا حرمي بن حفص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال أن خالد بن اللجلاج حدثه قال إن خالد بن اللجلاج حدثه عن أبيه اللجلاج عن أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدا يعتمر في السوق. يقول اللجلاج إنه كان يعتمر في السوق قاعدا يعتمل في السوق، يعني يبيع يشتري في السوق. فمرت امرأة معها طفل ذاهبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هي مطلوبة أو إنها ذهبت بنفسها؟ الظاهر أنها مطلوبة، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فتبعت المرأة، تبعت الناس تابعينها، وأنا تبعتها لأنها مطلوبة طلبها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أتت أخبر سألها: من أبو هذا الطفل؟ ما فسكتت. من أبوه؟ فسكتت. فقال شاب فتى جنبها: أنا أبوه يا رسول الله. فقال لها: من أبوه؟ فقال له: أنا أبوه يا رسول الله. حتى اعترف أربع مرات. فقال: هل بك بأس؟ وسأل الناس اللي يعرفونه: هل فيه بأس؟ هل فيه جنون؟ هل فيه سكر؟ قالوا: لا سكران ولا مجنون، صاحي. فأمر به فرجم. يقال إن المرأة أيضا أمرها أن ترضعه ولم يتكلم عليها بشيء، ما تكلم لأنها قد تكون مغصوبة. أمر به خرجنا به فحضرنا له حتى أمكننا، ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ. رموه بالحجارة حتى مات. نعم. فبعد هذا أتى الشخص يسأل عن الولد، الولد الشاب الذي قتل اللي رجم، فجاء يسأل عنه فأخبر فأراه. مشينا فيه إلى ثقيفة الرجل، إلى جنازة الولد الذي قتلناه. فلما رآه رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأل عنه. قال: أين؟ قال: إنه في بحبوحة الجنة، أو قال: إنه في منازل الجنة، أو شيء. الريح أطيب عند الله من ريح المسك. فذهب أبوه وذهبنا معه نعينه على دفنه. الشاهد أنه أخذ منه الحد ودخل الجنة. لا شك أن الأحد إذا أخذ، والإنسان ما له ذنوب إلا شيء صغائر، والكبيرة هي هذه وحدها، فإنه يدخل الجنة لا شك في هذا. لكن السؤال هنا: هل هذا الولد غير ماعز أم أن قصتين، أم مسألة قصتين؟ اللي يظهر من أبي داود هنا أنها قصتين، لكن ما رأيت أحد أعاد هذا الكلام أن غير ماعز، أن الرسول رجم غير ماعز وغير الغامدية. نعم. قال: وما أدري. قال: والصلاة عليه أم لا؟ ما أمرهم بالصلاة عليه، لكن هو ما صلى على لا هذا ولا هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد هاء، وحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا الوليد جميعا قال حدثنا محمد قال هشام محمد بن عبد الله السعيدي عن مسلمة بن عبد الله البهني عن خالد بن اللجلاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا الحديث بسند آخر قال حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد. صدقة بن خالد قال ثم قال حاء وحدثنا نصر بن عاصم. ثم حول السند قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا الوليد. الوليد بن عياش أو الوليد بن مسلم بطبقة واحدة. قال قال حدثنا جميعا قال حدثنا محمد. جميعا قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي. الشعيثي بن عبد الله الشعيثي قال حدثنا عن مسلمة بن عبد الله الجهني. مسلمة بن عبد الله الجهني قال عن خالد بن اللجلاج. عن خالد بن اللجلاج أتينا السند الأول. نعم. عن أبيه اللجلاج بن نصر. فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام. طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص. عبد السلام بن حرب عن عبد السلام بن حفص. عبد السلام بن حفص عن أبو حازم. عن أبي حازم الأعرج الصغير سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال سهل نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بمرأة سماها. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل اعترف أنه زنى بامرأة فطلب المرأة ولما حضر سألها فأنكرت قالت يكذب كذاب ما تجاني ولدي فجلده 80 جلدة حد. ليش؟ لأنه قذف المرأة وقذف المرأة قذف المرأة في مع أمام الناس معناه أنه يعيبها ما حد يخطبها ولا حد يتزوجها. إذا قال أنه زنى بها وسكتت أو اعترفت معناه ما حد يتزوجها لكنها أنكرت. فلما أنكرت ما يكفي كونها أنكرت لازم يأخذ الحد منه من الذي قذفها وهو 80 جلدة يجلد 80 جلدة ليتطهر هو ولتبرأ ساحة المرأة لتبرأ ساحة المرأة وتكون نظيفة النزيهة. من أراد أن يتزوجها فليتزوجها وأما هذا فإنه يؤخذ منه الحد وهو الجلد 80 جلدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ثم قال حاء وحدثنا ابن الصرح. المعنى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي زبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر الفرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حول السند حاء وحدثنا ابن الصرح أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا أخبرنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك قال عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم أن رجلا زنى بامرأة فأمر به أن رجلا زنى بامرأة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأتى فأتي به وبها فسألهما. نعم. فجلد الرجل الحد لأن المرأة أنكرت. المرأة لما سئلت أنكرت والرجل يقول أنه زنى بها بهذه المرأة عينا فجلد الحد. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه محصن وأنه متزوج أو تزوج في عمره فأمر برجمه. لكن كما تسمعون أن الحديث موقوف على جابر لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في أول سنده أيضا ضعف. في أول السند تكلم به حفاظ القرن الثالث رحمهم الله. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرزاني عن ابن جريج موقوفا على جابر. محمد بن بكر البرزاني عن ابن جريج موقوفا على جابر حتى اللي بين ابن جريج وبين جابر متكلم فيه لأنه ما أدرك محمد بن مسلم بن تدرس، ابن جريج ما أدرك محمد بن مسلم بن تدرس، فمعناه أنه منقطع من جهة، والجرجاني أو البرزاني هذا أيضا ضعيف. نعم. ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ورواه أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن جابر ولم يذكر النبي، يعني موقوف على جابر، مع أن السند مهلهل أيضا، حتى الأخير مهلهل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق بأسانيد جديدة، قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال عن ابن جريج، عن ابن جريج عن محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه زنى بهذه المرأة بعينها فجلد، فأنكرت المرأة فجلده الرسول فقيل إنه محصن فرجمه. نعم. قال رحمه الله: باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشام الدستوائي وأبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة قال في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها، فإذا وضعت فجيء بها، فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها، فلما أن وضعت جاء بها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها، فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب في المرأة التي اعترفت ورجمت، الغامدية أو البارقية أو الجهنية، كل هذا ورد، والشاهد أن الغامد وجهينة وبارق قريب بعضهم من بعض، قبائل انفردت عن رجل واحد، وكلها ينسب إليها الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا أن هشام الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي سنبر، ملقب سنبر، قال حدثنا أن هشاما وأبان بن يزيد، وأبان بن يزيد العطار قال حدثنا عن يحيى، عن يحيى نعم، عن أبي قلابة، عن يحيى بن كثير عن أبي قلابة، عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب عمرو بن معاوية الجرمي أيضا من الثانية قال قال نعم، عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين أن النبي عليه أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى واعترفت بالزنا، فقال فأتى بولي أمرها فقال خذها إليك حتى تضع هذه الحمل، فإذا حملت جئني، فإذا وضعت جئني بها، فلما وضعت هذه المرأة وضعت طفلها جاء الولي أمرها فيها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت بالحجارة ولم يأمر بالجلد. هذا الحديث وحديث ماعز ينسخ الحديث الأول الجمع بين الجلد والرجم للثيب، ما يجلد الرجل ولا المرأة، وإن كان قال به كثير من الصحابة وكثير من بعض العلماء، لكن جمهور الصحابة كعامة الصحابة وعامة التابعين وعامة تبع التابعين قالوا إن الحديثين هذين الأولين منسوخين اللي فيها الجلد والرجم نسخا بحديث ماعز وحديث الأسلمية الحديث الغامدية، لأنه لم يرجمهم لم يجلدهما، وإنما أمر بالرجم وأمرهما بالصلاة عليهما أيضا ولم يصلي عليهما، لكن الغامدي صلى عليه أخيرا، والمرأة ما ذكر أنه صلى عليها، إنما أمر بالصلاة عليها من قومها. نعم. فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال: والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة. إذن فقد صلى عليها، إذن فقد صلى عليها الرسول، لكن ما ذكر في الحديث أن الرسول صلى عليها، إنما عمر قال للرسول: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني أنها تابت المرة وتوبتها لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أن توبتها قبلها الله تعالى وتقدس، وأنها لو قسمت بين عالم لوسعت العالم، لكن الصحيح أنه ما صلى عليها. نعم. قال: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ يقول الرسول لعمر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر: وهل وجدت أن جادت بنفسها حتى تقتلها يقتلونها الناس؟ جادت بنفسها بالتطهير، تبي الناس يطهرونها بالحجارة، هل وجدت أعظم من هذا وأفضل من هذا؟ فسكت عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال: فشكت عليها ثيابها، يعني فشدت. يقول حدثنا محمد بن الوزير محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي أيضا عن الأوزاعي الدمشقي أيضا السوري عمرو عبد الرحمن بن عمرو قال أنه شكت عليها، يعني شبكت عليها، ربطت عليها ثيابها لئلا تنفسخ ثيابها ولئلا تتعرى ولئلا يحصل فيها لها ضرر، ورجمت بالحجارة حتى ماتت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة يعني من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد فجرت. فقال: ارجعي. فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت: لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى. فقال لها: ارجعي. فرجعت، فلما كان الغد أتته فقال لها: ارجعي حتى تلدي. فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي فقالت: هذا قد ولدته. فقال لها: ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه. فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت، وكان خالد في من يرجوها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وأمر بها فصلى عليها ودفنت. وأمر بها فصلي عليها. صلي عليها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس قال حدثنا عن بشير. عن بشير ابن المهاجر. ابن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أنها حبلى، أنها فجرت وأنها تريد التطهير يا رسول الله، فردها. فلما صار الغد أتت إليه فأخبرته أنها زنت فردها أيضا. ولما أتت الثالثة قالت: يا رسول، أنها حبلى أنها حبلة من الزنا وتريد التطهير، قال اذهبي فإذا وضعتيه فأتيني. فذهبت، ثم لما وضعته قال أرضعيه أول، فلما أرضعته أتته وبيده، يقال إن بيده كسرة من الخبز، كسرة صغيرة يأكلها الطفل لأنه بن سنتين، فطعمته وأتته وبيده كسرة من خبز، فأخذ الطفل ودفعه إلى أحد المسلمين يربيه، وأمر بالمرأة فرجمت بالحجارة ولم يصلي عليها الرسول. أمر الناس أن يصلوا عليها، أمرت فلما ضرب خالد رضي الله عنه وجنتها أو رأسها نزع دم، انتشر الدم على الناس، فضرب خالد مع وجنته نقطة من الدم فشتمها، فقال لا يا خالد، لا يا خالد، والذي نفسي بيده لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لوسعه الله، لو تابها صاحب مكس، صاحب الضرائب، صاحب الضرائب والجبايات اللي تجبى، لو تابها لتاب الله عليه، تاب توبة، لو تابها صاحب مكس الضرائب اللي توضع على المسلمين، أكبر جريمة في الأرض، أكبر جريمة على وجه الأرض، وأكبر شيء تفعله الناس من الظلم هو أنك تضع جراء ظلم على الناس وضرائب على الناس. لو تابها صاحب مكس، المكس هي الضرائب وهي الجبايات اللي تجبى، فلو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، انظر تاب الله عليه، يعني لو تاب هذا الشخص لتاب الله عليه، لأن الله يتوب، بابه مفتوح، فمن تاب تاب الله عليه. فالشاهد أنها تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس التي بعليه عليه وأمر بها فصلى عليه، فصلى عليها المسلمون. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان. قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا زكريا أبو عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة. يقول سمعت شيخا يحدث عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي الجليل قال نعم عن ابن أبي بكرة عن أبيه، عن ابن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت امرأة فاعترفت بالفجور أنها فجرت، فنعم رجم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. يقول أبو بكرة اختصر الكلام لنا وهو أنه رجم امرأة، يعني الأول معروف، فرجم امرأة وحفر لها إلى الثندوة، إلى أطراف الديود، الديد والديد، إلى أطراف الديود حفر لها ودفنت، لهذا علشان ما تفر وعلشان تنستر أيضا، سكير مستورة، فرجم رأسها وصدرها حتى ماتت في حفرتها هذا، ثم نبشت ودفنت ذلك. الشاهد أن أبي بكرة أخبرنا أنه حفر لها وأنها دفنت إلى الثندوة حتى أنها لا تنكشف ولا تهرب، ثم رجمت بالحجارة وهن، ثم أمر بها فصلى عليها، فصلى الناس عليها. نعم. قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان. قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد. يقول أبو داود رحمه الله أفهمني رجل عن، قال الغساني عن، أفهمني الغساني عن، قال الغساني جهينة وغامد، لا اللي قبل الغساني شيخ أبي داود، عثمان عثمان بن أبي شيبة عن الغساني عبد الله قال إن بارق وإن غامد وإن جهينة واحد، ليسوا واحد، إنما هم أولاد عم، لا هم هم أولاد، وصحيح إن الأصل رجل واحد أصلهم، لكن هم جهينة الآن عيال رجل غير بارق وغير غامد، غامد وزهران عيال عم أيضا هاللي باليمن، وأما جهينة فهم في ينبع، ما هو ينبع، في العلا، في عريض اللي يسمى عريض، جبل كبير، جهينة وبلي أولاد عم أيضا، وبارق فخذ منهم، يعني أبو بارق وأبو غامد وأبوها واحد، جدهم الأعلى واحد، لكنهم مفترقين الآن. هؤلاء في شمال الطائف، يعني في جنوب الطائف من جهة اليمن، وهؤلاء في جهة تبوك شمال، وهؤلاء بارق أيضا بالمدينة. الشاهد أنهم عيال ثلاثة رجال، لكن الجد الأول الأعلى واحد كما ذكر. نعم. قال رحمه الله أو قال أبو داود: حدث عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه، زاد: ثم رماها بحصاه مثل الحمصة، ثم قال: ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال بالتوبة نحو حديث بريدة. يقول أبو داود رحمه الله: وحدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا زكريا بن سليم. زكريا بن سليم قال: حدثنا بإسناده نحوه. بإسناده نحوه، ثم قال: زاد: ثم رماها بحصاه مثل الحمصة. يقول: رماها الرسول عليه الصلاة والسلام بحصاه قدر الحمصة. الرسول ما قام من مكانه. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة برجمها وهو جالس في مكانه، ما قام مكانه حتى يرمي بحجر قدر الحمصة. مش يستفيد من قدر الحمصة؟ الشاهد أنه ما رماها بحمصة ولا شيء، ولا قام من مكانه عليه الصلاة والسلام كما أخبر جابر وأبو هريرة وغيرهم. أمر بها فرجمت، صح، ذهبوا بها إلى الصحراء ورجموها، ولما حس بها بالحجارة أو غيره وماعز أوصلوا الحرة فرموها، فرموا ماعز بالحرة بالحجارة. وأما هذه فيقال أنها دفنت إلى الزندوة، ويقال أنها رميت وهي واقفة، ويقال أنها شدت عليها ثيابها والرمية ورجمت. كل هذا تخبيط من بعض الصحابة رضي الله تعالى، لأن بعضهم ما شهد، إنما يقال له أن رجمنا فلانة بنت فلان أمس وفعلنا كذا وفعلنا، فيروي هذا الحديث. أبو بكر وغيره من الصحابة يروون عن صحابة آخرين، أما الذي شهدها فالذي شهدها مثل جابر، مثل أبي هريرة، مثل غيرهم، أنه شد عليها ثيابها ورجمت بالحجارة بشدة الثياب، أما حفر لها ودفنت أو شيء من هذا فلم يحصل هذا. نعم. مع أن هذا هو السنة، أن المرأة إذا زنت وهي محصنة أنها تحفر لها حفرة وتدفن بالحفرة حتى ما يبقى إلا ديودها من فوق ورأسها، ثم ترجم بالحجارة، هذا هو السنة لتنستر. لكن لو شد عليها ثيابها ومسكت وربطت بثيابها ثم رجمت فلا شيء. نعم. فقال: ارموا واتقوا الوجه. ثم قال لهم: ارموا واتقوا الوجه، لا تضربون الوجه، يعني ارموها مع رأسها من فوق ومع ظهرها ومع كتوفها حتى تموت، فرميت كما قال عليه الصلاة والسلام وماتت. لما طفئت أخرجها فصلى عليها. لما طفئت يعني ماتت، أخرجها وصلي عليها، ما هو ما صلى عليها. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الأجير، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. يقول أبو داود رحمه الله في قصة أخرى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلين أتيا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله يعني فيما فعلنا نقص عليك القصة وأن تحكم بيننا في كتاب الله. وتكلم الآخر وكان أفقه منه فقال نعم يا رسول الله احكم بيننا بكتاب الله إن ابني هذا زنى بامرأة هذا الشخص اللي واقف هنا وإني افتديت ابني من الأذى ومن الضرب ومن غيره بمئة أعطيته 100 شاة وجارية أعطيت زوج المرأة 100 شاة وجارية ولكني أخبرت بعد ذلك أن على ابن التغريب 100 سنة وأن عليه جلد 100 يلدة وتغريب سنة وأن على امرأة هذا الرجم. قال والذي نفسي بيده لأحكمن بينكما بكتاب الله أنت رد عليك غنمك وجاريتك رد عليك وولدك يغرب ويجلد 80 جلدة ويغرب 100 سنة ويغرب سنة وأنت ويذهب يا عبد الله بن أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها يعني إذا اعترفت 4 مرات فارجمها يا عبد الله بن أنيس. معنى هذا جواز النيابة في الحدود معنى هذا أن النيابة تجوز في الحدود مثلا القاضي أو الأمير أو شيء من هذا حضر عنده 4 شهود شهدوا على امرأة يقول روح يا فلان اشهدها عنا ولا إذ روح يا فلان اجلدها ولا روح يا فلان ارجمها ولا اذهب يا فلان وفلان سألوها فإن اعترفت ارجموها. تجوز النيابة في الحدود إذا كان لا يستطيع أن يذهب القاضي أو الملك أو الأمير أو شيء لا يذهب يجوز أن يستنيب في الحدود اذهب يا عبد الله بن أنيس فإن اعترفت 4 مرات امرأة هذا فرجمها بالحجارة. نعم. قال هنا وجلد ابنه 100 وغربه عاما. نقول أنه جلد ابنه 100 وغربه عاما كما سبق في الحديث. نعم. الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.